الفجر لاح والطير غنى اصحى يا نايم وتهنى الفجر لاح والطير غنى اصحى يا الفجر لا الفجر لا الفجر لا الفجر لا والطير والطير غنى شهد جمال الوجود وملى العيون منه شهد جمال الوجود وملى العيون منه شهد جمال الوجود وملى العيون منه وعيش ليومك سعيد بيقول لك تهنى وطوف من الجنة بيقول لك تهنى وطوف من الجنة بيقول لك تهنى وطوف من الفجر لا الفجر لا الفجر لا الفجر لا والطير والطير غنى شوف فرحة الأزهار بطلعته شوف فرحة الأزهار بطلعته الحلوة، شوف فرحة الأزهار بطلعته الحلوة، واسمع لغة الأطيار وكلها نغوة. Oh, ميول ما تتمنى وتعيش وتتمنى وتقول ما تتمنى وتعيش وتتهنى وتقول ما تتمنى الفجر لا الفجر لا الفجر لا الفجر لا والطير والطير غناه